بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة السلطنة، وتقدم الدليل على ذلك، وتقدمت موارد ماذا؟ لبيان أن الجاري فيها هل هو تخصص أو تخصيص، يعني مسلم أن لا سلطنة في المقام، لكن هل من باب التخصص أو التخصيص، وهو ما عنون تحت عنوان ما ذكر تحت عنوان حدود قاعدة السلطنة. الكلام يقع في التسلط على الحقوق. من الواضح أن هناك حقوقا ثابتة لبعض الأفراد، فكما أن المالك له حق السلطنة على التصرف في أمواله، يعني المال المملوك للمال مال، كذلك له الحق على التصرف بالنسبة للحقوق، هكذا قد يذكر. أو سخن نطرح تساؤل، كما أن له أن يتصرف في الأموال حسب قاعدة السلطنة المتقدمة، فهل له أيضا حق في أن يتصرف في الحقوق الثابتة له أو لا؟ ما له حق أن يتصرف، هذا الشيء ثابت لك، أما أن تجي السقطة تجي تنقلة إلى الغير، لا ما لك حق، أنت تستوفي، ما لك حق أن تنقلة، ما لك حق أن السقطة. فالكلام يقع في حدود قاعدة السلطنة، لكن من جانب آخر غير الجانب اللي تقدمت الإشارة إليه. الآن يقع في حدود قاعدة السلطنة من حيث اختصاصها بالأموال فقط، كما هو مسلم لدى الأصحاب العقلاء جارية قطعا سيرتهم على السلطنة على الأموال، والشارع أمضى ذلك. وإذا كنت من القائلين بدلالة رواية الغوالي والاستناد إليها حجيتها، خبعد تصير المسألة واضحة جدا، لأن عنوان المال قد ورد فيها، وكذلك تفيدنا موثقة. نعم عليكم السلام، موثقة إسحاق المتقدمة. على كل حال مسألة مفروغ منها تسلط المالك على أمواله، تسلط الإنسان على أمواله، الكلام في تسلطه على الحقوق. هناك نماذج من الحقوق يقع التساؤل في ثبوت السلطنة بلحاظها. مثلا عليكم السلام، أنواع الخيار الثابتة في المعاملات، من خيار المجلس، من خيار الحيوان، الغاب، العيب، تأخير، هذه الخيارات الثابتة لخصوص البيع ولغيره من المعاملات. طبيعي زيادة ونقصانا، لأنه خيار المجلس مختص بالبيع مثلا، لا يأتي في بقية، وكذا الحيوان. على كل حال جملة الحقوق الثابتة في باب المعاملات، جملة الخيارات الثابتة في باب المعاملات، مورد للبحث، مصداق من مصاديق الحقوق اللي يقع البحث في أن المال، في أن الإنسان صاحب هذا الخيار هل له السلطنة على ذلك الخيار، يعني هل له أن يسقطه، يقول يا حقي ما أريد، أو لا هذا ما يسقط حتى لو أسقطه، نقول له أنت صاحب خيار ما لك حق أن تسقطه. هذا سؤال. هذا في باب المعاملات. كذلك يقع فيما لو دخل إنسان إلى سوق أو إلى شارع وأراد أن يقف هناك أو يجلس ليبيع بعض متاعه، أو دخل المسجد لأداء الصلاة أو للحسينية لأجل أداء ما يتناسب مع وقف الحسينية، راح يتولد له حق في ذلك المكان. هسه لأجل ما ورد عنه صلى الله عليه وآله: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، أو غير ذلك، سيرة العقلاء أو المهم تعطي حق للسابق. هسه دخل مكانا عاما كالسوق، أو دخل مكان ماذا من مثل الحسينية أو غيره، أو لا ذهب إلى الفلات، الآن طريق بين مدينتين أرض موات حجرها حتى هناك يزرع، هذا التحجير راح يولد له حق بسبب دليله، ما علينا هسه هو هم من لم يأمن سبقه أو غيره، ظن الأمور المشتركة ما بين الناس إذا هو حاز أو حجر أو ما استخرج من النهر ووضع في أواني أو حطب أو أعشاب أو طيور أو هذه الأمور اللي راح تتولد له بسببها حق. إذا بعد ملك ما حصل، إذا حصل ملك راح يدخل تحت البحث المتقدم، الناس مسلطون على أموالهم، أو رواية إسحاق بن عمار أو سيرة العقلاء أو غيرها، ذاك موضوع المال صحيح أو لا. كلامنا الآن الحقوق، فدخل السوق أو المسجد أو حجر أرض أو أجرى معاملة بسبب المعاملة ماذا ثبت لخيار، أو المرأة بعد أن تزوجت حق المبيت والمضاجعة إلها أو حق النفقة إلها راح يثبت. هذه جملة الحقوق وغيرها، هل الناس مسلطون عليها، أصحابها مسلطون عليها بحيث يحق للمرأة أن تقول لزوجها أسقط عنك حق المبيت وروح بات عند زوجتك الثانية، روح اذهب إلى مسجد الكوفة ونم هناك، لو ما إلى حق يسقط، يعني ما يسقط بالإسقاط، وهكذا النفق، وهكذا بقية الموارد. السؤال هذا واضح؟ الجواب عن ذلك لما نجي ندرس هذه لما نجي ندرس مثلا من جملة الأمثلة أيضا، الزوج إلى حق أن يسكن ماذا؟ النجف، زوجته تابعة إلى موجل ولا هي كانت بتخوفه، فمسبقا في عقد النكاح هي احتاطت، أو في معاملة أخرى غير عقد النكاح احتاطت فاشترطت ألا بشرط ألا يسكنها في فلان منطقة، أو ألا يتزوج عليها ثانية، أو تكون وكيلة في إجراء الطلاق، طلاق بيده هو، لكن هنا نخب ما سقطنا عنه، وإنما الوكالة انتقلت إلى. هذه جملة الحقوق يقول إذا درسناها من خلال مراجعة أدلتها ومداركها، نشاهد أن هناك نمطين من الأدلة من الحقوق. جملة توجد من الحقوق قابلة للإسقاط، فيستطيع صاحبها أن يسقطها بمثل الخيار، الخيار إلى حق صاحب الحيوان أن يسقط خيار الحيوان، وهكذا غير ذلك من الخيارات. المبيت، النفقة، إلى حق المرأة أن تسقط النفقة، تقول ما أريد نفقة، أنا الحمد لله الله مطيني ما أريد نفقة، أسقط عنك حق النفقة. هسه هذا الإسقاط يومي أو لا، الإسقاط من قبل للجميع، هاي فرد إيه. وأكو نمط آخر من الحقوق لا، شاهدة مو قابلة للإسقاط، حتى لو صاحبها يسقطها ما يسقط، كالزواج بالثانية. هسه هذا أنا ذكرته هناك، هذا مورد للكلام، لعله على كل حال نمطين من الحقوق. وشنو الفرق بين هذين النمطين حتى على ضوء ذلك نجي نصنف هذه الحقوق؟ هذا نجعله في حقل ما يقبل الإسقاط، هذا نجعله في حقل ما لا يقبل الإسقاط. طبيعي الجواب واضح، تمييزنا لهذين النمطين إنما يكون من خلال مراجعة الروايات، الأدلة، الدليل اللي ثبتنا هذا الحق، ثبتنا إياه بشكل لا يقبل الإسقاط، وثبتنا ذاك الحق الثاني بشكل يقبل الإسقاط. ولربما تجد في كلمات بعض الفقهاء تمييزا بين هذين النمطين من الحقوق، تجد أنهم عبروا عما لا يقبل الإسقاط بالحكم الشرعي، بالحكم، لأن الحكم مو بدي أخو ما أقدر أسقطه، مو جلو لا، أو عن القابل للإسقاط بالحق، بقى اسم الحق عليه. أعيد لو واضح لهنا أنا. لكن طبيعي هذه التفرقة في الاسم يبدو أنها لأجل شنو؟ لأجل التمييز بين هذين النحوين والنمطين، وإلا حتى القابل، حتى القابل للإسقاط حكم احنا مطلعين من جيبنا وعمات الشارع مبينه، يعني الخيار مو حكم شرعي، حق النفقة مو حكم شرعي، حكم شرعي، وإنما لأجل التفرقة والتمييز ذاك سمى حكم، هذا سمى، وإلا أصل تشريع الحكم أنا ما أقدر أسقطه مو بدي، وإنما الشارع أناط إلي قال لي أنت بحريتك، أنا جاي أشرع هذا التشريع، أجعل لمن غبن حق الغبن، خيار الغبن، لكنه باعتباره صاحب حق هو يقدر يسقط هذا عن عاتق الطرف الآخر وما يأخذ من عنده وما يعفو ما يفسخ، وصاحب العيب هم صاحب السلعة المعيبة هم إلى حق أن يفسخ، إلى حق أن يأخذ أرش، لكن بنفس الوقت إلى خيار ثالث أن لا يأخذ شيئا ولا يفسخ. هذه الأمور كلها فهمناها من الأدلة من الشارع، فإذا هو أيضا حكم شرعي، لكن هذا الحكم الشرعي صيغة بهذا الشكل، ذاك الحكم الشرعي صيغة بشكل آخر. فنقدر هسه احنا طبقا لهذه المقولة المسامحة، سميها مسامحة ما سميها مسامحة، كل ما يقبل للإسقاط نسميه حق، وكل ما يقبل ما لا يقبل للإسقاط نسميه حكم شرعي، وإلا قلنا حتى ذاك هذا تقسيم الشيء إلى شنو؟ نفسه وغيره. شو يقولوا نفسه وغيره؟ نفسه ونفسه، ما أدري ساي. على كل حال هذا صار واضح، لكن يبقى السؤال بعد ما طرحنا، بعد ما اتضحنا أن هناك نمطين، السؤال نرجع له، التساؤل أنه ليش هذا النحو يقبل الإسقاط ذاك النحو ما يقبل الإسقاط؟ هل لأن قاعدة السلطنة التي تقدم الحديث عنها والتي كان مدركها اللي انتهينا له شنو؟ سيرة العقلاء وموثقة سماع. أنا قلت إسحاق إذا هذا هاي هذا الدليل اسم جنس. هذا الدليل يعم الأموال والصنف الأول من الحقوق اللي قلنا عبرنا عنها بأنها تقبل الإسقاط مو حكم شرعي. هل لأنها تعم هذا النمط أيضا كما عمت الأموال فمو مختصة بالأموال؟ لا تقول لي الناس مسلطون على أموالهم، لا، أموالهم هو قسم من الحقوق التي لهم حق إسقاطها. هل لأجل هذا أو لا؟ مو من جهة شمول قاعدة السلطنة. قاعدة السلطنة مختصة بمن؟ بالأموال. وإنما أثبتنا جواز إسقاط قسم وصنف من الحقوق لأجل دليل آخر. هذا الجواب الثاني الاختصاص، يعني الاحتمال الثاني اختصاص قاعدة السلطنة بالأموال وعدم عموميتها علما لقسم من أقسام الحقوق، ما تشمل الخيار ما تشمل، هذا كلش واضح إذا كان مدركنا الناس مسلطون على أموالهم. والناس مسلطون على أموالهم خب ناظر علما إلى ما كان مالا، ولو بالانصراف ما كان مالا. مو لا تقول لي على والله الحق هم ما ترى مال لأنه يبذل بإزاء، هذا قد يكون شيء خفي أو منصرف عنه. فتكون شنو واضح الاختصاص القاعدة بالأموال يكون واضح، فحينئذ التعميم إلى قسم من أقسام الحقوق يحتاج إلى دليل آخر. أو تجي تقول على أنه بالأولوية بالكذا، فرد شكل من الأشكال لابد أن يثبت ذلك، واضح؟ وهكذا بالنسبة إلى موثقة سماع، ما دام حي الإمام سلام الله عليه مضمونه قال ما دام حي إلى حق أن يصنع في ماله ما شاء في ماله. إذن إلى هنا اتضحنا بأنه هناك قسمان من الحقوق، قسم يقبل الإسقاط سموه حق أبقوا هذا الاسم عليه، قسم ما يقبل الإسقاط سموه حكم شرعي وقلنا هذا مسامحة لأن كلا منهما يعني حتى الآخر أيضا حكم شرعي، لأنه إما شرعي إما حكم شرعي تأسيسي أو حد الأقل شنو إمضائي فينتهي إلى الشارع. لكن التساؤل اللي يطرح نفسه أنه لماذا القسم الأول اللي أبقينا اسم الحق عليه قابل للإسقاط، القسم الثاني اللي سميناه حكم شرعي مقابل للإسقاط؟ هل لأجل أن قاعدة السلطنة تعم الأول ولا تشمل الثاني أو نكتة أخرى موجودة في البين؟ الجواب احنا ابناء الدليل، لابد ان نرجع الى الأدلة، نرجع الى الروايات، الى المدرك، الى النصوص الشرعية حتى نشوف ايش نفهم منها، نفهم منها هذا النمط من الحقوق او نفهم منها، يعني نفهم من عدها الخيار من القابل للإسقاط او من القسم غير القابل للإسقاط. فلما نشوفه هو من القسم القابل للإسقاط، لما نشوفه من القسم القابل للإسقاط زين يعني اتضحنا أنه قابل يعني حق شرعي ثابت للمشتري أو للبائع أو للزوجة أو فهذا في حد ذاته يستبطن ويستلزم أن له حقا في أن يسقطه، يعني هو من الحقوق وليس من ال وإذا لا ما استفدنا من الحكم الشرعي، من النص الشرعي عفوا، أن هذا الشيء الثابت لل مثلا أفرض حق المبيت، لا نقول حق، تسامحنا الآن عندما نطلق عليه حق المبيت الخيار، عندما نرجع ونشاهد على أنه يقبل الإسقاط نقول إذن هو هذا لما يقبل الإسقاط معناه شنو؟ حق شرعي هذا، وإلا إذا مو حق شرعي مو حق يعني كان يقبل الإسقاط، الحكم الشرعي مقابل الإسقاط. وإذا أجينا وشفنا لا قضية التزوج بالثانية أمر ثابت للزوج، وإن فرضت عليه الزوجة من خلال الشرط فرضت عليه عدم الزواج من ثانية، هذا معناه على أنه مقابل للإسقاط. وطبيعي إحنا يكفينا أن من استظهر من النص ياهو القسم الأول، إذا ما استظهرنا من النص القسم الأول هذا كافي لعدم حق إلية في الإسقاط، لأن هو الإسقاط يحتاج إلى دليل، يعني قلنا ذن الثنين إن أحكام شرعية قابلية الشخص لأن يسقط ما أثبته الشارع له هذا يحتاج إلى مؤونة ودليل، فإذا ثبت حينئذ نقول ها أنت صاحب حق، أما إذا لم يقم الدليل لم يتم الدليل لم يثبت بالدليل ذلك هذا كافي علما للحكم بكونه من النمط الثاني، بعد ماكو حاجة إلى إثبات. واضح لو لا؟ يعني أشبه شيء خلي أقول أن شنو الحرمة تحتاج إلى دليل، الإباحة ما تحتاج إلى دليل، لأن الأصل هو في الأشياء شنو الإباحة، فإذا ماكو دليل على الحرمة بعد نتعب نفسك على العثور على من على دليل على الإباحة، الأصل كافي رواية أو آية أو إجماع أو ارتكاز دليل دليل مو لازم على الإباحة. هنا نهم كذلك، إنما الذي يحتاج إلى دليل هو ثبوت ثبوت الشيء بعنوان كونه حقا قابلا للإسقاط، أما إذا لم يثبت هو بحد ذاته كافي علما لكونه حقا غير قابل للإسقاط، وهو ما يسمى بالحكم الشرعي. فإذا اتضح من كل هذا أن قاعدة السلطنة لم نستعن لم نتوكأ لم نستفد منها في إثبات السلطنة على الحقوق، وإنما استعنا بالنصوص الشرعية الثابتة لتلك الحقوق، ومن خلال النصوص الشرعية المثبتة لتلك الحقوق يمكننا استظهار أنه من أي النمطين هذا الحق. واضح من دون حاجة إلى قاعدة السلطنة، لأن ربما قاعدة السلطنة تقول مختصة بالأموال، ربما تقول ربما تقول، على كل حال قد يتوقف فيها، وإن كان هناك مجال للكلام. ليش؟ لأنه سيرة العقلاء أيضا قد يقال مثبتة للسلطنة على الحقوق، لكنه أكو موارد قدر متيقن أكو موارد قد يشك فيها، وإذا شك في جريان السيرة بعد ما يمكن الالتزام فيما شك فيه. واضح؟ قال لا إشكال في ثبوت السلطنة للمالك على ما يملكه، يعني على المال، وهل هناك سلطنة على الحقوق أيضا؟ أيضا ذاك لا إشكال الأول على المال. فلو كان لشخص خيار المجلس فهل له سلطنة على إسقاطه؟ أو حتى لو أسقطه نقول له أنت مو ساقط عنك، تقدر تعمله بعد نصف ساعة إذا في المجلس أردت أن تعمله لك. ولو ثبت له حق في مكان معين بسبب التحجير فيما إذا كان من المباحات، لأن التحجير يولد الحق وين؟ مو بالمسجد، بالمسجد أحط أبوق بمكان بالصف الأول ما يسبب لي حق، إذا أحط رحلي أحط سجادتي وأروح أتوضأ حق، أنا أجلس حق، أما أنه أروح إيه. الإسقاط قبل الثبوت والإسقاط بعد الثبوت، ها هسه ما اردت ادخل به. اي تارة ابتداء اجي اقول له شنو بعتك هذا الشيء على ان يكون خيار مجلس اكو، هسه هذا يجون يدغدغون البعض بانه اسقاط ما لم يجب، وبعضهم يجي يدفع هذا ويقول على انه المقصود هنا الدفع للرفع حتى اسقاط ما لم يجب، هذا بعد بال اي صحيح هذا مقصودكم بعد. ولو ثبت له حق في مكان معين بسبب التحجير، هذا وين ما ورده؟ فيما اذا كان من المباحات العامه، او ثبت له حق في مكان معين بسبب السبق اليه، هذا وين يكون ما ورده؟ فيما لو كان مسجدا كان سوقا، واضح له لا؟ فهل له سلطنة على إسقاطه؟ هذا مورد ثاني وثالث. مورد الرابع، والزوجة لها حق النفقة، لها حق المبيت عندها، هل لها سلطنة على إسقاطه؟ طبيعي المشهور شي يقول، يقول إذا عند زوجة واحدة إلها ليلة من أربع وله وإلها حق على السقط تلك الليلة، يقول له روح أربعة هنام بمسجد السهلة، أو إذا اثنين اثنين وإلى الليلتين هو، وإذا ثلاثة ثلاثة لازم يوزعها من أربعة وواحدة إلى، وإذا أربعة عنده أربعة هن شنو بعد لا يرحن، ولما نكملن الأربع ليالي يبدأ شنو سنة جديدة، وهكذا كل أربعة أيام سنة. هذا رأيهم. الرأي الآخر يقول لا، حق المبيت ثابت للمرأة الواحدة، هي لها حق كل من الزوجين حق المضاجعة والمبيت والقسم، وإذا كان عند اثنين فإن ابتدأ بالواحدة الثانية لازم يعطيها، مو أنه لازم يعطيها ابتداء، هسه أكو تفصيل على الحاصل في المسألة. هذا غير المشهور، الرأي غير المشهور. خب من الموارد الأخرى أيضا مسألة الزواج على العمة والخالة دون العكس، إذا واحد زوجته الأولى عمة لأخرى أو خالة لأخرى، ما دام متزوجها أول ما يقدر يدخل بنت الأخ على العمة أو بنت الأخت على العمة، إلا إذا هي أذنت أو أجازت، يعني أسقطت حقها. فالجمع جائز، مو بشكل الجمع بين الأختين، مو بشكل الجمع بين الأم والبنت، مو وإنما منوط بإذن العمة والخالة له سبق العقد عليهم، أما لو لا هو أول متزوج بنت الأخ هنا أنا لا، إدخال العمة مو منوط بإذن بنت الأخ، وهكذا بالنسبة للخالة وبنت الأخت. قال والعمة والخالة لهما الحق في أن لا يجيزا عقد بنت الأخ والأخت، لا والأخت، هل لهما سلطنة على إسقاطه؟ يقول روح تتزوج نأذن لك. والزوج له حق الزواج بالثانية والثالثة والرابعة، هل له سلطنة على إسقاطه إلى غير ذلك من الأمثلة. هذا سبعدنا ما راجعين للأدلة، بيناتنا اطرحنا هذه الأسئلة قبل ما نفتح وسائل الشيعة أو القرآن أو غير ذلك. والجواب إن بعض الحقوق لما ترجع إلى النصوص والأدلة بعض الحقوق قابل لذلك للإسقاط، مثل من كما في الخيار وحق النفقة والمبيت، وبعضها بعض الآخر لا يقبل ذلك كالزواج بالثانية، ولربما يصطلح على الثاني اللي ما يقبل الإسقاط، الذي لا يقبل الإسقاط بالحكم يصطلح بالحكم. فجواز الزواج بالثانية حكم شرعي وليس حقا ليقبل هذا التعبير بعد مسامح، لأنه ليس حقا والحق أيضا حكم شرعي. وهذا كما هو الحال في شرب الماء والحليب وأشباه ذلك، القيام القعود ظن كرهن ظن الأمور مباحة للإنسان، يجوز للإنسان أن يفعله، له حق أن يفعل، له حق أن يمشي، له حق أن يجلس، له حق أن ينام، له حق أن، وهذا شنو مقابل للإسقاط، فإن لكل إنسان الحق في ذلك ولكنه لا يقبل الإسقاط، وهو لأجل ذلك يكون في الحقيقة حكما شرعيا وليس حقا. وعليه فنخرج بهذه النتيجة، وهي أن كل ما يقبل الإسقاط يكون حقا وما لا يقبله يكون حكما شرعيا. اللي قلنا المناسب كلاهما حكم شرعي، لكن هذا سنخ حكم يقبل الإسقاط لكن مو التشريع، أنا ما جاء أسقط ما شرعه المولى، اثنينات إن بالإحاظة الجاحل شنو مقابلات الإسقاط، واضح الأمر. وبعد هذا نعود إلى التساؤل من جديد، لماذا صارت الحقوق قابلة للإسقاط وما هي النكتة في ذلك؟ يعني هذا القسم الأول النمط الأول يقبل الإسقاط اللي بقينا نسميه حق، ليش هذا يقبل الإسقاط وذاك ما يقبل؟ ذاك ما يقبل قلنا على القاعدة ما يحتاج إلى دليل، هذا ليش يقبل الإسقاط؟ فهل ذلك لقاعدة السلطنة وأن عطف تفسير كل إنسان كما هو مسلط على أمواله مسلط على حقوقه؟ والجواب أنه متى ما استظهرنا من النص الشرعي أن هذا أو ذاك الخيار المبيت غير ذلك حق شرعي، فهذا بنفسه لما تقول حق معناه يقدر يسقط، فهذا بنفسه يستبطن افتراض قابليته للإسقاط، وإلا لم يكن حقا بل حكما طبيعي. هسه أنت قد تسأل وتقول شيخنا هسه أنا لما أراجع النصوص هو يقول لي هذا حق، حتى بعدين أقول هو يستبطن، أو هو يقول مثلا لك أن تسقطه فبعدين أنا أستظهر، أو لا قسم يعبر عنه حق وقسم شنو لا، يقول لك هذا مثلا شنو لك حق أن تسقطه، فأنت من خلال بيان قابلية للإسقاط شو تسميه حق تقول، ولا إذا كان حكم هذا بعد قد تختلف الأدلة. يعني سؤال الشيء اللي الآن ذكرته أشبه بالإشكال على هذا التعبير، أريد أقول كل الموارد اللي نجعلها من جملة الحقوق لما نرجع إلى الناس نشوف مسميها حق حتى نقول هو إذن هو يستبطن قابلي، التفت له لا غوص، هذا أول الكلام أنه كلها شنو لفظ تسمى بالحقوق في ألسنة الروايات والنصوص ربما يعبر عنه بأنه لك أن تسقطه، ذاك بالخيار إن شئت فسخت وإن شئت سوى حق، كلمة حق وين الخيار حق اكو شي روايه اعيد هذا الاخير اللي ذكرته له واضح وعليه فالدليل على قابلية الحقوق للإسقاط هو نفس الدليل على تشريع هذه الحقوق المذكورة بلا حاجة إلى التماس دليل آخر من قاعدة السلطنة أو غيرها. ما نحتاج إلى إثبات قابليتها للسقوط إلى دليل آخر، وإنما نفس هي أدلة التشريع كافية لإثبات ذلك. ليش؟ لأن أدلة التشريع تثبت أنها حقوق شر، حقوق معناه شنو؟ أنت صاحبها تقدر تتخلى عنها، وإلا إذا ما تقدر تتخلى عنها ما يقولوا لها حقوق، يسموها غير اسم. قلت هذا حلو إذا كان كل موارده قد أطلق عليها في النصوص عنوان حق، أما كثير لعله جملة منها لا يطلق عليها حق، ومع ذلك نقول هي قابلة للإسقاط، فهذا أما إيه؟ إلا إذا تقول لي هو نفس الدليل جاي يصرح، إذا ما يسميها حقوق تستفيد حقوقيتها مين؟ من أن الشارع صرح بجواز إسقاطه، هو هذا كافي، صرح بجواز إسقاطها، فهذا تصريح بعدم كونها حكما. خب إلى الآن الأموال اتضح أن للإنسان سلطنة على تصرف فيها، هبتها، بيعها إلى غير ذلك، أن ينقلها إلى من شاء، إلا إذا دل الدليل على كونه محجورا اتجاه الحقوق. هم اتضح وجود نمطين من الحقوق، وإن سمي الثاني بالحكم دون الحق. الآن يقع البحث في أنه هل للإنسان سلطنة على نفسه وأعضائه؟ شايفين بالأفلام يابانية ذن جنوب شرق آسيا، كوريا واليابان والصين، إذا كلش شاف كذا يجي شنو؟ ينتحر، يقتل نفسه. هذه واضحة أكثر من أفلام الغربية والعربية، حادثة شنو؟ قضية شنو؟ قتل النفس. أو يقول له للطرف اكتني، اجب التلفاز هكذا يشاهد. فهذا هل هو من حق الإنسان؟ يقول أنا أملك أمري ومصيري وأنا أريد أن أنهي حياتي، فهل هو جائز له؟ وهكذا إذا أحب الإنسان أن يقطع إصبع أو يده أو رجله أو أذنه، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ فالسؤال بشكل عام، هل للإنسان، هل للشخص السلطنة على نفسه وأعضائه أو لا؟ أو نفصل ما بين النفس وبين الأعضاء. فكما أنه مسلط على أمواله، على حقوقه، مسلط على بدنه نفسه أو لا؟ الجواب، إذا أردنا إثبات حق السلطنة للإنسان بلحاظ هذين الأمرين النفس والأعضاء، فلا بد من التماس دليل، إقامة دليل. وإذا عجزنا عن إقامة الدليل، حينئذ المناسب شو نقول؟ جائز أو مو جائز؟ مو جائز. اسأل الآن، قل لي أكو دليل أو ما أكو دليل؟ طبيعي قد يقال بأنه مو فقط ما أكو دليل على الجواز، عندنا دليل على الحرمة. يا بمين ذن الأدلة؟ يقول أنا خمس أدلة أقدر أثبت لك الآن من خلالها حرمة أن يتلف الإنسان نفسه أو بعض أعضائه، يعني خمس أدلة نثبت من خلالها عدم وجود سلطنة وحق للإنسان في نفسه وأعضائه. احنا ما نحتاج إلى ذلك، لكنه شنو زايد خير، خلينا نقول البعض حاول أن يتفضل علينا ويتكرم بخمسة أدلة. الدليل الأول اللي يذكر اللي من خلاله يمكن نفي السلطنة على النفس والأعضاء قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذه واضحة الدلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن ينهي حياته، أن يلقي نفسه فيما يوجب التهلكة. هسا إذا أخذناها بالمعنى الأخاص التهلكة، خب هذه تفيد في حرمة الانتحار، وإذا لا التهلكة مو إلا يعني إنهاء الحياة، الهلاك، الموت. لا، هذا ولو يكون ماذا موجبا لنقص بعض الأجزاء المهمة في البدن، هذا أيضا تعريض للنفس للهلاك. الآن إذا شخص أراد أن مثلا أفرض مثال، ما علينا ترى أن يبيع أو يهدي كلية من كليته، هنا أنا ما يموت رأسا، لكن هذا قد يؤدي به إلى الهلاك إذا عقلت كليته الباقية الوحيدة يوما ما. سلا تقول لي أقل من كلية هم كافي، بدل الأمثلة السابقة. أي جيد، على كل حال لا أقل إتلاف النفس، هذا قد يظهر من المستدل يقول قد يظهر من ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا بالنسبة إلى تلف النفس. طبيعي بالنسبة إلى تلف الأعضاء تعددت الأدلة وحاول البعض إبراز أكثر من دليل، خمسة أدلة لعله. أي بالنسبة للنفس اقتصر على ذكر هذا الدليل، ودلالته همات شنو يبدو واضحة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا الإنسان أخذ السكين والعياذ بالله وطعن نفسه بها طعن قتالة، فهذا إلقاء للنفس في التهلكة، والآية قد نهت عنه والنهي ظاهر في الحرمة. خب الأعضاء شلون؟ الأعضاء قلنا خمسة أدلة قد يستند إليها لإثبات حرمة يعني عدم التسلط وحرمة ماذا إتلافها الأعضاء. في سياق الإنفاق وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأحسن الإمساك عن الإنفاق هو الإبقاء وأحسنوا أن الله يحب المحسنين. هذه الآية الشريفة، لأن هذه تشكال في جهة عقائدية مفروض يعني مثل الجهاد وكذا. ضمن الإجابات لا ورود الآية الإيجابية على إضرار النفس، وإنما هي تقول أنه إذا أمسك الإنسان ولم ينفق في سبيل الله فإن هذا يؤدي إلى هلاك. بس هذا أمر حين هذه الآية أجنبية عن أمر البحث. يعني إذا أخذنا بوحدة السياق، هذا حسب بعد وحدة السياق، إذا أخذنا بوحدة السياق خب هذه شوي راح تأثر في الظهور، بعد حينئذ ظهور في حرمة الإلقاء في التهلكة بالمعنى المقصود راح يكون حينئذ شنو ضعيف، لأن ظهور ماكو. فإما ظهور في إرادة ما يراد من سابقها أنه من الناحية الاقتصادية، قبلها شنو وأنفقوا يعني في صدد الجانب الاقتصادي أنه الإنسان ليصير بناء إنفاق، قد يكون لكنه إنفاق متعارف، مو أنه يخرج من أمواله جميعا إذا أردنا نخصصها بالجانب الاقتصادي. فتقول لا تلقون أنفسكم بالتهلكة، لا تلقوا أنفسكم أيديكم بالتهلكة، يعني تقعد بعد على القاع مفترش الأرض كل أموالك تنفقها، لا أو بالعكس، أو بالعكس أنفق، مو أنه تمتنع هذا امتناعك يؤدي بك إلى الهلاك، تلقي إيه إلقاء يعني بعبارة أخرى ناظرة إلى الجانب الأخروي، إذا بالعكس ناظرة إلى الجانب الأخروي، لا تلقي إيه، لأنه لما تمتنع من أداء الزكاة ومن أداء الخمس ومن أداء الضرائب اللي يوجبها الحاكم الشرعي، هذا راح يؤدي بالسقوط إلى التهلكة، ومحرم عليك أن تؤدي بنفسك إلى التهلكة والعذاب الأخروي. على كل حال هذا بالكتاب أما مو بضرس قاطع يبدو، بل قد يقال فأكو خط رجعة في المقام قابل للتأمل والنقاش. على كل حال جانب النفس غير جانب الأعضاء، جانب النفس قد يقال بدلالة هذه الآية، أما بالنسبة إلى بقية الأعضاء فلا بد من التماس دليل آخر، لأن المفروض عدم عمومية هذه الآية لما إذا كان هناك نقص في أحد الأعضاء. سكلامنا نقص في أحد الأعضاء أصلا إصبع، إصبع نصف إصبع، هذا يقطع إلى حق أو ما إلى حق، هذا ما يؤدي إلى الهلاك قطعا بحسب العادة، ما يؤدي إلى الهلاك. صدفة حصل نزيف، صدفة أكو جوانب أخرى عوارض أخرى، هذا شيء آخر، هذا خاص بالقضية، لكنه بشكل عام هذا لا يؤدي إلى تلف النفس. فهل هذا أيضا محرم أو لا؟ من جملة الأدلة التي قد تذكر على الحرمة هو أن السيرة العقلائية جارية على تجنب إلحاق الضرر بالنفس، إلحاق الضرر ماذا؟ بالبدن، يعني ببعض البدن. والمفروض يعني بشكل عام أقدر أقول السيرة العقلائية جارية على تجنب أي شيء يوجب الضرر، والمفروض أن هذه السيرة منضات من قبل الشارع فتكون دليلا على حرمة إلحاق أي نوع وأي رتبة من مراتب الضرر بمن؟ بالبدن، فيثبت المطلوب. هذا الدليل الأول، مناقشته مات واضحة، أنت جاي تستند المن إلى السيرة، السيرة خب ما تثبت الوجوب، السيرة ما تثبت الوجوب، بس إذا كانت هناك سيرة على أن سيرة متشرعة، خلا أقول لك سيرة متشرعة على عدم أداء صلاة الطواف جماعة، هل يعني ذلك أنها محرمة؟ بلي، إذا كان هناك نحو التزام مو فقط سيرة قائمة، وإنما التزام إلزام لهم، عدم إقدام شنو تعمد عدم الإقدام على ذلك. إيه هذا النحو من السيرة يكون حينئذ مو مجرد سيرة، لا سيرة خلينا نقول مطعمة بالالتزام والإلزام، هذا النحو من السيرة قد يكون دليلا، لكن المفروض هذا النحو ما موجود. ليش؟ لأنه أكو دواعي عقلائية للعقلاء في أن يتبرعوا ببعض أعضائهم علما ولو للأقربين منهم لكي ينقذوهم مثلا ماذا من الموت، فبنحو الموجبة الجزئية لا أقل موجودة. سيرة على العكس. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.